بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمسجر تفسير سورة الأعراف وحنودن بيسي قصص كور رمي بناء آذن قددت إنه فسادية وسواسية إيا الشيطان كلفتي سددت إنه وسواسية الله رضا الله ودعكرتا shaydaanka marka waxaa looga badbaadayaa markii qofka uu waswaasiyo inuu ilaahay tamaan galo wama yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'id billah binaadankana waxaan soo marnay qowl jilicsan iyo hadal wanaagsan khudi al-afwa wa'mur bil-urfi wa'rid an al-jaahiliin siyaasan ugu dhaqmo إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون درسي أنا عاوق بالأوان إلى بغل يكو سورة الأعراف إن الذين اتقوا ربك عبصدي وعدوا مذوا ولاكسا إلهي وفرنا قاتي وكنهينا كتقي إذا مسه مضيء طابته طائف أما طيف ولا بكره طائف مدوريغة من الشيطان أو شيطان أضيء كتابته حمي أما مارت معاسي تذكروا وحسوسنا يعني عقابك ألا إيو وعيدك ألا وحكى الله حسوسنا يا وحدي اسكت دي الآيان ثواب كوين الله بلان قاضي يلاها الله مركاسي إلهي اتوبت كين ايان و اي اصول الله بان ايان ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عن كسام رسولة على عمران تتكون اكسر واسقابان ايان مركي معاصي وحكم إذا أي سمعيان خري كسر الله بنا لكن قالوا وكسي تقيان معاصي دي إن الذين أدتك اتقوا ربك عبسدي إذا مسوا مديء طابته طائف من الشيطان مد وريلي أو كم إذا الشيطان ك طائف كاسو علوش يعني إنه وحكو طابته الدنبي أما مارتي معصيو أما كحناجيو وواتي أدان صامرني إنو وسواسيني نزغ وفساد تذكروا وحسوسنا ياندت كاس متقين إلى عقاب كيسة إي عذاب كيسة إيو ثواب كيسة حسوسنا يان فإذا هم مبصرون ويأركيا المركب إي حمان تأهاي markaas ay toosnaanayaan ka laabanayaan wixii xumida oo shaydaanku ku taabtay wa ikhwaanuhum walaalahooda walaalahooda shayaatiinta ah oo ayaga ugu walaala xagga xumaanta walaalahu nasabkana waa noqdaan mabaadi'dana waa noqdaan ilaa dadku waa laba xisbi حزب الله هي حزب الشيطان مركب وحراها كم إذا يسان لبو والبا قولنا مارت وحراها مذاية قولنا حمان تام مذاية قولنا وناك ومركب الله حزبي بعدوك كجرته وإخوانهم ولا له هذا يعني إخوان الشياطين من الإنس شياطين تا ولا له هذا إنس قاعه يمدونهم وحي أزيادين يان في الغي باذذا ثم لا يقصرون كما جوكسان يان حمانتي باذذي ايو اكسي فقان يان واتقه وعلم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لذلك حولها مارتي بادادين ايا وإسرافك ايا حمانتا كبهين ايا وإخوان الشياطين مبادرين تاس هذا الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا وإخوانهم إخوان الشياطين شياطين توالاه هذا من الإنس أو بن آدم كأه يمدونهم ويكرنا يانا وزيادنا يانا وكساعد يانا معاصدي وأسهل يانا وأقرحنا يانا في الغي بارده ثم لا يقصرون كما جوكسنا يانا حمانتي أقول فسر كلام إخوانهم ولا له هذا أو لغوضه إخوان كي أو كوي إنسيغا شياطين تا باوحي أكردين أيان كوان إنسيغا بيحمان تا أكردين أيان كوان لفتقوذو إنسيغا شياطين تا وحي أكردين أيان بادي دي إيو كردن بينتي إيو إني وحييهين بيؤمرين أيان فزادوهم رهقا واتي سورة الجن الويل مركي جن اسكو ملايه انو وحيهي او اصي الله مغنقلا وحلو ويديستو وحكانا بلان كتو وحفر وحي ايالان نافتر نوع عاصو انا قشا ميب كاسلا وحاصو انا سميسا اصي وابرالا اسكو ملايه انو وحيهي او انسي مارتي وياي كعبة مركو حوسكم علينا يا وكعي فزادوهم رهقا وكلو مركو اللي بدأ يذبا وحنكو صاب مرة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني إنس قواه باتستان ووحبا باتوشاكتان وحيكيالان مركو واكو استمتاعان ربنا استمتع بعضنا ببعض قاركو قارك كاي كل راح استان أو قلبا قلبا كل هرنتاي تاس نمبر كوا نقوم كرتا وإخوانهم ولا له هذا أو كوان إنسجا ولا له هذا جن جاء يمدونهم وزيادنا يان في الغي بعدها أو مرت لا قدم به جن جي لا مرت مجن جلي أو مركي مرا لعطاء تجان أي مجن جلي يان أما واحد درسان كي يليان جنيك مركب كربو آني ثم لا يقصرون كما قارسان أيان حمانتي جنيك مدين أيو فساد كأوابه إنسا قلبتك سنة مدين أيو متك قابنا يا مالا حمانتي أي كون جيران وقالك إستاقي سادة مجرته طبعا عدد أساس وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سيدة قال الله عزيزة كسو مرني هذه جروح النبي ويدي سنين إنه ويهم هذا معجزات يوح خارق العادة أو أي مركز إرادين وكرمين إنا وحسدان لكن هذا وحي كرادين يا نبي كبر بنايا وإليه القرآن هذا جاب هذا نوكين أو وحي عربنا نفرية وحي عربنا مالتي نوصمين يا متى هذا الله تميد ولا القرآن بالله تميد وعد بسنين وحبنا كديدنا إلى هيدنا وحكش هاقي فكمت كاكين ساس إليه وإذا لم تأتهم نبي محمد هذا أولي إيمان كوا قريش بآية معجزة إي أرهن خارق العادة قالوا إليهم لو نجتبيتها محاد مارتي نورد دورا ويسوح قرآن كان كبدلا أو مد عديق أنه كنت أو هذا اختراع عديد حنور الدرويس إذا لم تأتيهم هذا أولا إيمان بآية معجزة أو مدعي والرباء قالوا إليهم لولا اجتبيتها يعني هلا جئت بقرآن من عندك إلا كي إلهي وليه من نبي وحيقها كاس وكوقا عوايا وديدان وبينيان وبوق يحبك فران مركوا إليه مثل ما كان أي دلبنا إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين مرك لولا اجتبيتها ما أريد أن أدورت أو أحنوك أنت جابك هذا التصريب هو كجوابي وحكيري أو إلهي وحقي سكا أمري قل وحترانا محمد إنما أتبع أنوع راعي كلية ما يوحى إلي من ربي حق ربي إليك وحيودي قرآنك اللي إيسو وحيودي كاسم راعي وحادي أربتين وكوك العسنة المية أنا وإلهي ما كدن بايا وح جابك إيان كرائمان كرمجرته وإلهي لسو ديبي بان إذين كان يا راعي قل وحترى إنما أتبع وعن راعي أنه ما يوحى إلي من ربي حق ربي إليك وحيودي أرنكاس وحانا هين أنه ما سمعين كرا وحجيب كيان كرا إيمان كرا مجلت مركا وحلوها نونيي وراك إنو يهي معجزات قوينة ومعجزات خالد كواريسة وولقد أن لمانين معجزات كلا وحكوا أكايا النبي قاس مركي ولي ماذا مركز كوا أكايا وحسين جريا ما هاي هاشي النبي صالح آول ما جرته وشي نبي الله مارتي موسى ما جرته والله ما تاد وحي معجزة لوقت قاس كوا أكايا لكن معجزة النبي قو إلى قيام ساعة القرآن كان واجرا كوني أفر بقول يا أفرتنا هذا الجوع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومعجزة مركة وارثة إلى أدوك كذا ما هذا وهجرة يا القرآن مركة الألوان لنا يا القرآن كان إنه ياهي أعظم المعجزات وأصدق الحجج والبينات حجرين كورن تبرم إياه معجزات وقوة وين ولا إيمان وين مركي أيرادين أنا أقول ما أردت الحرام لا إيمان إنا عليه فاتوا بصورة من مثله هل صورة لا إيمان بعشر صور ماذا هذا قرآن كان بصائر من ربكم وحجة حق ربي حجة هي الدليل عد أو نلقى معجزات في سكملة وهدى قراءك وهنون ضدك وبعدها وهنونين أيه شركك إيه ضلالك وهنونين أيه إلى التوحيد وكانون أيه والحق ورحمة ونحريس قرآنك لقوم يؤمنون قومك الرومين أيه بوهنون إيه الرحمة إياه ضدك كلفت الله سددجيه لكن أيوك ما فائدة إنسان ما أكو انتفاع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بات كان أنفع لي وقرآن قول نقضي هنون إيوما رترح نحريس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظالمين إلا خسارة هذا قرآنك بصائر من ربكم بصائر وحجج عد عد إيا أدلة إيا مارتي واحد لا تقوي واحد أركان أو حق ربي كتبه وهدى قرآنك مارتي وهنون لا تقوي بعضي لا تقوي هنونين أيه أو حق أكو هنونين أيه ورحمة ونحريس لقوم يؤمنون قوم رمين يا قرآن كاس أي نحريس يهدائي وياهي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون مركي نواشا يا قرآن كنو ياهي بصائر للناس وهدى ورحمة الدلاء على عد إيا حجج وحقوق رنكرة هنون إيا رحمة waxa la amray quraankaas in la aamuso marka la akhrinayo ama lagu akhriyo salaada dhexdeeda ama si caadi ah loo akhriyo in la dhageysto tilaawadiisa iyadoo la weynaynayo la ixtiraamayo sida ay yeelaan gaaladu oo markii qur-aanka nebigu akhriyo ay yidhaahdeen laa tasmacuu lihaada alqur'aani walqow fiihi ha dhegaysanina buuq iyo sawaxna kufura saas yidhaahdeen oo meesha buuqa markaa ku furtiin lacallakum taqlibuun inaad ka adkaatiina laga yaaba saas iska dhaadhiciyeen marka waxaa la farayaa dadka qur-aanka inay dhegaystaan markii la akhrinayo oo si fiican loo aamuso loo dhaqaariyo waxaa arkaysaa dad badan oo qur-aankii oo daaran sheeko iyo buuq kale iska wada taasna marka aadaabta qur-aanka ma aha qur-aanka marka la akhrinayo waa inaad dhegaysataa haddii kale iska debi waxaa iska daaran macnaheedu muxuu yahay marka qur-aanka marka ixtiraamkii iyo qiimihii la rabay qofkaa ma siino ma daryeelin waa iska daaran maanta oo dhan aan la dhegaysanayn laska wata dhan kale wa idaa quri'a alqur'aanu qur-aanka markii la akhriyo fastamicuu lahu qur-aanka dhegaysta u dhagraariciya istimaacu samciga waa ka bedelan yahay fastamicuu lahu waa dhegtiina siiya dhegaysta wa ansituu aamusa insaadku waa aamus aan waxba maaragta la sheegayn qofku uu shib noqdo maxaa qofku markuu hadlayo wax ma dhegaysan karo markii laakiin aada aamustid wixii la akhrinayo dhegaysan karta waa ku gelayaa idaa quri'a alqur'aanu qur-aanka markii la akhriyo fastamicuu lahu qur-aanka maaragtay u dheg raariciya dhegaysta wa ansituu aamusa lacallakum turxamuun likay turxamuun si laydinkugu naxariisto oo qur-aanka dhegaysigiisaas ajara uga heshiin raxmad a uga heshiin maxaa yeele qur-aanka meesha ugu akhrinayo naxariis baa kusoo degaysa adiga laftigaagaa maaragtay naxariis dareemaya alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub qalbigaagaa xasin iyo deganaan helaya marka qur-aanka la akhrinayo laakiin waa inuu noqdaa qof qur-aankii ka dambeeya oo qur-aanka uu u macaan yahay ee haddaadan kala garanaya qur-aankii iyo wixii kale oo la akhrinayo isku kaa mid yihiin waa mushkilo wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaasaali walaa takun min alghaafiliin ilaahay wuxuu amrayaa dadka inay allah xusaan carabkana ka xusaan qalbigana ka xusaan dikriga alle waa laba nooc dikri qofka carabkiisa uu ka soo baxayo oo ilaahay uu ku xusayo dikrigaas marka ama ha noqdo qur-aankii uu qofku akhrinayo waa dikri ama ha noqdo tasbiixda subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila allah laa xawla walaa quwata ilaa billah waa adkaarka mashruuca ah labaduba waa dikri laakiin waxaa jira wax dadku dikri ay yidhaahdeen laakiin dikri aan ahayn haddaa maanta dhan ku ammaano oo ku yidhaahdo hebelkii fiicnaayo hebelkii saas ahaayo kii saas ahaayo dikri maaha maxaa yeele magac ilaahi baa ku jira maanta hadaan ku celceliyo hebel hebel hebel hebelkii fiicnaayo hebelkii saas ahaay hebelkii noocaas ahaay xus maaha dikri maaha waxaana laga yaabaa caawar oo qof inuu kusoo jeeda sidaas qof caadi inuu ammaano oo yidhaahdo maaragtay caawardhan waa dhafrayay salaada subaxna ay ka tagta su caawar usoo jeeday geligii dama seexda waa nasiib darro marka xuska ama dikrigu waa midka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa la xuso oo ama qur-aanka ama adkaarta mashruuca ah oo nebigu uu sheegay kaas ajarna laga helayaa yacni maaragtay noqonaysa dikri واذكر حس ربك ربك هذا قف كستو في نفسك أذيك النفس الدعابة رب حس في نفسك قف كلا أشيكو أذو نفس الدعابة إلهي حس اسم قلسي تضرعا أذيك إلهي اسكو جلعنا تضرع وتذلل والمسكنة مساكين نمو يدل نمو هي ضراعة أم جبس ضراعة وعوة إلهي أباهم طاي أو مسكين آتاي إلهي أصبح كاجة باهمين سياسة موجنسة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذه مكوعة موجنسة تضرع إلهي أنا أتسكو بهم بهيسد وما أتسكو مسكينيسد أتسكو جلعيسد وخيفة إيا بقضن إلهي أكبقيسد عقاب كيسة عذاب كيسة ودون الجهر من القول جهر وحكسك يا هذا هذا الدار لا جهر أنا ما أهم بالغدو أررت إلى حس والآصال إيا قلبتي أما قلبه ولا تكن من الغافلين حسك إلى يدك مرنها نغل ضد غافلين وإلى حسك سورت أن وهين مسك سكسر لعين وحكلا سكجره وحكجران بادل إيا وحكلا وإلوبين واذكر ربك ربك هذا حس في نفسك حسيس نفس الدابة حس كاس إلهي غير الأر معهم وإن أذقوا آد مقشا أو دكتل آد المقصين يعني ومبدأ وقفي عن ونبي عليه الصلاة والسلام صحابة ديسة وفري إن أذكارت كل وقع هذين بعد عضي أيضاً غزوات قار كمية الوجرة عطكو دي دعاء كروق هذين مركز النبي يقول يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ضلوا نفتينا ونحريسة نفتينا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ومن يرى إسان ومن رواق إسان من دقلا أما إذا كم مقان إن الذي تدعونه سميع قريب إلى بري إسان وهذه مقليا وحاليده وانا اذين لوياه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني سورة البقرة قصمر الهي وكو مقليا وكو جيدا مالك محاسك الحيق ايسا محاسك الرفادين ايسا ترتيب تال نفت الهي كحس تاسب حسوك ايسا لفتي ايسا صلى الله عليه وسلم كان يقول ضل الله عرق يساء ضدك اللي كان يقول قيساها كحيقي ليه وسواسيني وعلى وعدو نفت هذا اسمه خشيس بس ضدك عن كلا وعباد تشويش وهاصل الله في نفسك ضدك كلاما انا يكون مقلان معه مارك انا وسواس باك دارنا هذه اللفتي قاعدي هي ضدك كلاما ووسواس مارك اسبر وأنا نفتح أنا بل هاس وديكتي وأنا أسمرتها دل عداس واذكر ربك في نفسك ربك على نفس الدار كحس تضرعا أضوء اسم مسكينين أيه وإلهي التضرع أيه التدلل سمعين أيه وخيفة أضوء إلهي كعبسان أيه ودون الجهر من القول يعني الجهر وواقع هذا كسوكي ولا تجارب صلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا سورة الإسراء وتيدنا إن شاء الله يعني هل الجهر صلاة قرأ قيل هاصنا أدقين أو ذاتك يعني أو أهد مأمومين إمام كأضوى أو أهد هذا يرمقشي وابتغي بين ذلك سبيلا جهرك إيو هاص أدقين دمياد حكدك وإمام الله النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي عليه الصلاة والسلام مشركين تمركز مقلان قرآن سواء آخرين أيه وعي عين جرين أساق إيه عليه سود الجي إيه نبي اللي يميد انتبه سيدا حديثة كنت يميد markaas Allah amray inaysan kor u qaadin qiraa'ada nabigu hoos aadana u soo dhigano dadkii uusan maqlasii weyn ee meel dhexe uu ka dhigo oo dadkuna ay maqlayaan dadka kalena aysan maqlayn oo ka baxsan sidaas marka wasad ka raba bil quduwi aroorti Allah xus wal aasaali iyo galabyaalki aasaal waa jamcu asiil quduwi waa gelinka hore awal annahaar aasaalkuna waa gelinka dambe walaa takun ha ahaanin min alghaafiliin dadka xuska ilaahay moog oo gaflada ay ku jirto oo ilaahay aan xusayn dadkaas ha la mid noqon oo ha aanin إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وحال أمانة يا ملائكة إلهي إني همين يا مال وتصبيح سنيان ويسن كدالين يسبحون الليل والنهار لا يفترون إن الذين ضدك عند ربك ربك أكتي ساعة وملائكتي لا يستكبرون اسكما كبرينيان عن عبادته إلهي بريديسا إي عبادتيسا اسكما كبرينيان أضو حجاج جوك تمرت ملائكتي إلهي ديسا ككبرين بناء آدم كاقام تمرت أير يعني واكس من باب أولى إن إلهي عابد إن الذين عند ربك ربك أكتيسا ملائكتا لا يستكبرون اسكما كبرينيان عن عبادته الله عبادة ديسا مقدع عضو ذي عبادة ذو بضنتها ويسبحونه إلهي بين الزهيان أو تصبيح سنيان أو إيان مناسب وآهين بين إلهي كفقينيان وأن الزهيان وله يسجدون إلهي نوع سجوديان أو خضوع يتذلل بين موجينيان وعيد هو الرئيسي سجود سجود التلاوة اللي يرى هذا وعيد الكوباد لجدائي قفك آخرين هي هي قفك دقيسان هي إن سجودان رسولنا عيتها والنبي عليه الصلاة والسلام وأمري آيات فربضان سلاس وكلاء قرآن كوكو يبيان طوري طوان مالا سجود داس أما مكا صلاة أدو كجرها كقبطو أما أدو أن كجري وحسناء أو في عن إنا تسجود هذه قف أسكد داينا واحد لبعتامنا وسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما نبو سورة النحل الجمعاء أي ذاتك تجيي أو سورة داس وسجودي هذا نجم عادي اللبا بيدتك استيارية من سجود مركب روح وتسينا إيه اللبا لبا إنا يبنى انتهى سورة أعرافها كسما أولا ماتي سورة الأنفال بانقلينا ومدنئة آيات كيدنا وتدوات نشان آيضات سورة دان وحيات وعد الليساء جانب كتشريعة أما الجدين دارهان جهاد في سبيل الله هي غزواتك أو غزوة بدر بس هذا وهذا الشيء وعمارتي آد وهذا الشيء تشريع كسابسا بقالك هي نبت قليلة هي أحكامت وإلا قبصد أو قالاء هي غنيمة لهلا سيدة ليالي وهي سورة دان كهذا الشيء سورة دان وحي كسوة دكتي غزوة بدر قداشة دي سوة دكتي وحينا اهد دولان لقاضه ومسلمية قال دقال كي ويناي ويناي وقناه الرئيي تاريخ الإسلام وحينا عضي تضبيه طوان كي رمضان سنة كي اللبات هجرة بدر بركة عضي قال ويا لما شاس sababta ay ku dhacdana waxay ahayd wax talagala ma ahayn. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay quraysh safar ay lahaayeen inuu aaday shaam oo afartan nin ay wataan maal aada u tiro badanna safarkaas uu xambaarsan yahay. Abu Sufyaan baa oday ka ahaay oo hogaaminayay afartan nin baa wada. Nabigu wuxuu diyaariyey markii quraysh loo maaro waayey oo muslimiintii maaratay ay dhibaan jidgooye marka in loo dhigo 312 baa nabiga raacday oo wuxuu yidhi safarkaas aan ka soo faa'iidaysano waa 4 nin, annaguna 312 aan nahay, qanimadaas aan soo helno soo bax. Dadkii badnaa marka waa laga soo tegey. Markii nabigu uu soo baxay, Abu Sufyaan wuxuu ahaa taatiig badan, wuxuu ogaaday in lagu soo maqan yahay, dad buu soo dirsaday ilaalo ah. Qurayshna wuxuu u diray dad maaratay khabar ka geeya oo in safarkoodii la soo guriyeeyey dagaal uu ku soo fool leeyahay. Badar markuu u yimid, Abu Sufyaan dad buu warwareystay, jidkii uu ku socdo ka bayro wuxuu aaday halkaas iyo badda xeebteeda yumbac uu ka baxay. Wadadii dhan marka waa khilaafay uu ku soo socday. Markii nabigu uu yimid Badar oo uu ogaaday in safarkii uu tegey waxaa soo baxay quraysh oo udbaheedii dhigaheedii wadata oo ka kooban dad 1000 ku dhow, ayaguna 312 oo hubkoodii saamadoodu dhan yihiin, ayaguna dad ku talagalay in ay 4 nin ay ka boobaan waxay haystaan. 2 faras la wataa, hub yarna waa la wataa, laakiin Ilaahay baa ku talagalay in meeshaas la dhigo 70 mushrikiinta ka mid ah, 70 la qabsado weliba odayaashoodii ah Abu Jahal iyo wixii la mid ah oo ka hooseeyay. Sidaa markay dhacday, Abu Sufyaan waa fakaday, quraysh baa meeshii timid, ballan ayadan la dhigan baa meeshii gurada la iskashaday. Suuraddaa marka ka hadli doonta, laakiin asbaabta ay ku timid suuraddana ka hadlayso ghanimooyinka laga qabsado sidii la yeelayo, oo saxaabadii raggii dhallinyarada ahay waxay ku doodeen ghanimada annaga xaq u leh oo gaalada la dagaalannay. Odayaashiina waxay leeyihiin annagu waxaan idii ahayn saldhig iyo marjic taladii iyo wixii dhan annagay ahaayeen annaga iska leh. Ghanimadii marka laysku qabsaday iyo barnaamijkaasoo dhan waxaa lagu wareejiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. Allah baa ku wareejiyey anfaalka Ilaahay iyo Rasuulkiisa qaybina. Suuraddan waxay markaa ka hadli doontaa Badar iyo wixii maaratay dhex maray muslimiinta iyo gaaladii. Waxaa maaratay ka hadli doontaa ilaa dhowr aayadooda wax arki doona, lagu bilaabi doona ya ayuha alladiina aamanuu ilaa 6 meelood oo arrintaas ay tusinayso in magacaas muslimka ah ama iimaanka loogu yeeray qiimo gaar inuu yahay. 6 meelood waxaa ka mid ah ya ayuha alladiina aamanuu, ya ayuha alladiina aamanuu, mid walba wax gaar ay ka hadli doonto aan dul tegi doono. Suuradda waxaa lagu khatimay wilaayada kaamilka ah mu'miniinta dhexdooday taallaa, siday u kala fog yihiin qabaa'il laguma dhisina, waxaa lagu dhisay iimaan. Wilaayada muslimiintu jinsi kasta yihiin waa ummad keli ah, wahum yadun calaa man siwaahum, ayagaa isku gargaaraya. Gaaladuna waa sidoo kale waa milla waaxida oo wilaayada dhexdooda waxay ku dhisan tahay baqi iyo dulmi, kuwaana waxay ku dhisan tahay iimaan oo innama almu'minuuna ikhwatun. Suuraddu marka duruus fara badan iyo cibar baa laga qaadan doonaa oo ku saabsan sida maaragtay islaamku u xalliyey qaniimooyinka iyo dagaalada iyo markii lala heshiinayo gaalo, markii qaniimo la qabsado, markii gaalada wax laga qabsado, sida la yeelayo oo loo maaraynayo. Islaamka maaragtay si fiican u sharxay, suuraddana waa ku arki doonaa haddii la yiraahdo. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك وحك ويدين يا نبي محمد عن الأنفال غنيمينك ويدين يا الأنفال وجمع نفل الغنيمة وعكب من أكثركم مفسراء anfaasha waxa dhiirigelinta oo la siinayo dadka dagaalka ku jira oo ayagu muhiimad gaar ah iyo si gaar ah u dagaalamay si xoogaa loo dhiirigeliyo waxa la siiyana waxa la yiraahdaa nafal oo ghanimada ka ziyaata. Yas'alunaka waxay ku weydiinayaan canil anfaali ghanimooyinkay ku weydiinayaan ila ghanimadu waagii hore gaalada iyo islaamka haddii iska hor yimaadiin wixii gaalada laga qabsado uma banaanayn ummadii naga horreeyey, dab baa cuni jirtay ama naar. Laakiin ummadda muslimka ah ilaahay waa u xalaaleeyey, waxay ka mid tahay nabigeenna khusuusiyaadkiisa, wa uxilad liyal ghanaa'imu walam taxila liaxadin qablii. Markii ilaahay dacfigeenna iyo tabardaradeenna marka nala fasaxay, muslimka marka u banaan tahay ghaniimada. قل وحترادا الأنفال غنيمينك لله والرسول إلهي رسولك سبا اسكاله أيها كنت تصرفي أيها معمولي أيها قيبيني إلهي رسولك سبا يدعي أو قيبيني اسم الدين دنا مكبيتا إمام دون تعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. In ghanimada afar shan meelood laga dhigo, afar meeloodna la siinayo dadka dagaalamayay, meesha shanaadna dhowr meelood loo qaybinay. Isma diidan ila ilaahay baa maamulaya, sidaasuna ku maamulay. Qul waxaa tira alanfaalu lilaahi warasuuli, ghanimooyinka waxaa iska leh ilaahay rasuulkiisa ayaa maamulaya oo qaybinaya. Fataquullaaha, alla ka cabsada. وأصلحوا وناجية ذات بينكم الرماه لحدينا وناجية هيستظلمننا ضاد إيا مرنك إيا قد جعلك الدائي النبي أرمت لحدينا نبي محمد الدائي وأضيع الله ورسوله وعلى ضربك إلهي رسولك سنة أداع إن كنتم مؤمنين أدان مؤمنين ضبطيين قيبت أي قيبنا يان غنيمة الداية سيد إلهي ما رتو أمري بأنه محمدنا قيبنا يا إلهينا ما رتي تصرف كذا له أصونا نبي محمد بو ما رتي أمري ساس إساس قيب. فاتقوا الله لك عبسنا وأصلحوا ذات بينكم حالة تحدينانا وناجية وأرميهنا لن وإن أدمارت إصلاح بسميسا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذه الدقال هي مرد هي وحيمادين مسلم وإن الأحقر أول الهشيسي قالوا دي دي دمركاس وإن إن عرقنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغض إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا. مركا أرنت دهدينا وناجية وأطيعوا الله ورسوله الله رسولك سنة أداعة وكو أداعة قسم الله أي قيبنا يان غنيمة يوحي كربا والنبي قال له إيبي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى تلمام يا مؤمنين ليري إن كنتم مؤمنين مؤمنين تلمامه إنما المؤمنون مؤمنين تقبطع وكامل كإيمان كود الذين واقوا إذا ذكر الله الله دي الله شيئا ما يعيس الله حسه وجلت قلوبهم قلوب تودا عبسان عيسى وتلمان تقوه الرئي مؤمنين تلسيي إلهي دي الله حسه الله شيئا وعي قلبي قودا عبسان قلبي مركا وما أشاء سامين وحسامين أيها وقف وكنا وليهاي أدونا السنة هذا قلبي قاس حمنا قلبنا والراعي أدو حمادنا حمنا قلبنا وحماني إنما المؤمنون مؤمنين تقبطا كامل كعا وإيمان كود أبوحه الذين وقلضا إذا ذكر الله إلى أدين الله حصه وجلت قلوبهم قلوب تولى عبسان إيسا أو قريب إيسا إلهي ما آيات إيسا مركب قد الأخرية أو ما رتي مدع إلهي الله الشيخ قلبي وضع عبسان تلمان طلبات وإذا طليت عليهم أدين قد الأخرية آياته إلهي آيات إيسا زادتهم آيات كي وحيكر بنا يان إيمانا إيمان كودي هره أيامت كلاكوسي درسامي إيمان كمركوا زيادة وحكو زيادة طاعة قفك دو سمي ونقسامات دو طاعة لكتن سياسة إقبان أهل السنة وآية فربضا وقرآن كويمي إيا حديث فربضا ونبي عليه الصلاة والسلام ما شاقي إيمان كينو زيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادت هذه إيمانا فما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشروا آي غراك أبان سيادة رادت آي مدى سنر وعقبان إيمان كينو زيادة يزيد وينقص يزيد بطاعات وينقص بالمعصية وإذا تليت عليهم آياته إلى آيات إسادي الغد الأخرية زادتهم إيمانا آيات تصبح زيادين أيام إيمان كودي هراء با إيمان كزيادة يا تلمان تصدحات وعلى ربهم يتوكلون رب قودنا ويترسارنا أيام وأرموتنا وحيوليبنا أيام إلهي ويبندقنا أيام أصلي وحكر رجينا أيام أصغي مارتي بريايا أصغي قرقار ويديسانيا أصغي مارتي كعبسانيا اتكال كلام بقيا وعلى ربهم يتوكلون ربنا طلبوا ذي سارانيا وإلهي بأوليبيا وحكر جينيا واتكال كبقيا أما دنه ذي حوائج ذي أبن إقيا أما أي كبقيا مجر وفق المسلم أمرك هو توكلك وارناد امهم سم اوقف مسلم قال لو غبان ياهي مركي تركه وريرته انه الهي عكسه انه سن اادن او هو ايييو يا ميل كلا ودك مركي دباته كو دحدو اركيسا اما باو ولا عيرو اما دياره اي وح سميان او هو كذا اما ما ارتقف كلو اسلي وحي قبا كرتا ما حال قبا كرا توكل كان مرك يسام دعوة من إلهي ترسع أصيح حقوق بانه ولي تلمامي يا سعادة تلمان تأفرا الذين يقيمون الصلاة وضدك الصلاة التوسين قرآن كما عبره صلوا صلاة ملو أرك يقيمون الصلاة إقام الصلاة والمقيمين الصلاة صلاة إقامة مكة وصلاة التوسين تيدو حيال إنو قفكان لي ماذا صلاة خشوع هذه أركان تيدي شروط هذه صف كيدي والله سينا markaas ay salaad toosan noqonays ee salaad safku uusan toosnayn aan lagu khushuucayn salaad fiican maa salaad waa midkii xumaan reebis ina salaada tanhaa can alfaxshaai waalmunkar haduu salaadii tukanaya munkarkii xumintii ku jiro salaadiisa ma isku toosan kii toosnaad ma ahan alladiina yuqiimuuna salaata waa dadka salaada toosinaya waa waajibki ugu weynaayo bacda tawxiid arkaanta shanta ah yuqiimuuna salaata tilmaanta shanaad wa mimaa razaqnaahum wixii aan ku arsaaqnay oo aan siinay hanti ah yunfiquuna waxbay ka bixinayaan zakadii ha noqoto ha noqoto sadaqaadkii kale silatu raximkii dadkii masaakiintaa wax la siiyo wa mimaa razaqnaahum wixii aan ku arsaaqnay wax ka mid a yunfiquuna waxbay bixinayaan makhluuqii wax tarayaan khaaliqii waajibkiisana waa guteen dadkaas marka waa dad yacnii maaragta aada iyo aada u dadaalay oo xuquuqdii aadanaha iyo xuquuqdii allaba gutay waajibkii gutay sunnooyinkii gutay ulaa'ika kuwaas hum ayagu almu'minuuna xaqan ayagaa mu'miniin xaqa aliimaan haystaa ulaa'ika kuwaa lasoo sheegay laga soo bilaabay innama almu'minuuna aladiina idaa dukira allaahu ilaa gabagabada almu'minuuna hum almu'minuuna xaqan ayagaa mu'miniin dhab ah wahum waxay leeyihiin weli darajaatun cinda rabbihim rabbi agtooda waxay ku leeyihiin manaasil iyo maqaamaad iyo darajaad jannada darajaadku waa jannada meelo sare oo qofku helayo oo wax ugu kordhayaan mar kasta hal meel dadku ma joogaane waa kala sarreeyaan waa darajaad xataa rusushaa leeyahay tilka rusul fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kallama allah marka isku darajo maaha dadku jannada waa kala sarreeyaan lahum darajaatun cinda rabbihim rabbi agtoodi waxay ku leeyihiin darajaad iyo manaasil iyo maqaamaad jannada waxay kala leeyihiin wa maqfiratun dembi dhaaf dembigoodii oo laga dhaafo oo ay wanaag helaan wa risqun kariim waxay kala leeyihiin arsaaq wanaagsan risqi wanaagsan oo tayib ah oo maaragtay aan la mid ahayn midka adduunyada adduunyada risqi fiican maa waa risqi maaragtay qofku soo rafaaday soo dhididay soo daalay xaar iyo kaadi ka dambeeyaan xagga ma jirto wax kasta waa nadiif waa mutahar xataa haweenkan soo marnay waa aswaaju lmutahara samaayn xayd male nifaas male wax kale male risqigaana wax saxaro ma jirto kaadi male markuu qofku dhargo waa daacsanaya bas sidaasuu nebigu ku sheegay shushaa waxaasa risqi lahaa laakiin midkaa rafaadka iyo dhibka lagu keenayo risqi kariim ah maaha wa risqun kariim waa midkaasu risqi wanaagsan